وجدوا أن كمية الأكسجين تتناقص مع الصعود، عندما نصعد إلى الأعلى ينخفض الضغط الجوي وتنخفض نسبة الأكسجين في الهواء، وبالتالي يشعر الإنسان بضيق في صدره حتى يصل إلى حدود حرجة يمكن أن يموت بعدها. طبعا هذه الجبال الشاهقة عندما يحاول أن يتسلقها بعض الهواة يحملون معهم أوعية خاصة أو أنابيب مليئة بالأكسجين، وإذا انقطع الأكسجين يمكن أن يتعرضوا لضيق شديد في الصدر واختناق وموت أيضا. سبحان الله، القرآن الكريم أشار أيضا إشارة لطيفة جدا إلى هذه الحقيقة في مجال علم الأرض. قال تبارك وتعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. تأملوا معي الدقة القرآنية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. سبحان الله، يعني أشار القرآن إلى أن الصدر يضيق كلما صعدنا في السماء، وهو ما أثبته العلم الحديث يقينا. سبحان الله، انظروا يعني رواد الفضاء، طبعا أكبر يعني مثال رواد الفضاء، لو انقطع الأكسجين دقائق معدودة يتعرض للموت مباشرة. سبحان الله.